صلوا عليه وسلموا. صلوا عليه وسلموا تجد الهناء وتسعد. حيّ يا أيها النبي. عشاها إن يشاء يمشي على قلبي مشاها لي حبيب حبه حشو الحشاء إن يشاء يمشي على قلبي مشاها قوله قولي وقولي قوله إن يشاء شئت وإن شئت يشاها قوله قولي وقولي قوله إن يشاء شئت وإن شئت يشاء روحه روحي وروحي روحه إن عشت وإن عشت عشاها روحه